السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من دروس اللمعة من بحثنا قيد الجواد شرح لمعة الاعتقاد. هذا هو رابط البحث لمن أراد تحميله، بحث قيد الجواد في شرح لمعة الاعتقاد. طبعا لمعة الاعتقاد هذه للإمام ابن قدامة، فنحن بفضل الله شرحناها في هذا البحث بعنوان فيض الجواد شرح لمعة الاعتقاد. هذا هو رابط البحث، فيض الجواد شرح لمعة الاعتقاد. الليلة إن شاء الله مع صفة أخرى وصفة جديدة من صفات الرب تبارك وتعالى، وما زال المصنف نتحدث عن جملة من الصفات الفعلية في حق الله عز وجل. ودوما نقول أن العلم نقطة كسرها الجهلاء، العلم نقطة كسرها الجهلاء. بمعنى خير مثال لشرح هذه القاعدة، قاعدة العلم نقطة كسرها الجهلاء، انظروا مثلا إلى رسالة الإمام أحمد، رسالة أصول السنة لأحمد، ورقات معدودات يصنف فيها الإمام عقيدة أهل السنة. وانظروا إلى الصواعق المرسلة لابن القيم، صواعق المرسلة، صواعق مرسلة مجلد كبير. ما الفرق بين هذا وذاك؟ طبعا كلا الرجلين أئمة من أئمة أهل السنة، وخاصة أحمد، إن الله نصر الدين يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بأحمد. إمام أحمد كما قال الشافعي وبحب أحمد يعرف المتنسك، يعني إيه؟ يعني الذي يعرف الرجل في حبه للسنة من غيره بحبه لأحمد. انظروا، الشافعي جعل أحمد علامة فارقة، ولما لا، وهو الذي بفضل الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا كان سببا في ثبات الأمة في محنة خلق القرآن، هالت عليه نفسه في الله. نعود فنقول، ما الفرق بين الصواعق المرسلة وبين أصول السنة لأحمد؟ أصول السنة الإمام بيذكر فيها عقيدة أهل السنة، قاعدة الصواعق المرسلة نقيم فيها بيرد على المخالفين. فما الذي أحوجنا، آسف، أحوج العلماء المتقدمون أن يصنفوا في الرد على أهل البدع؟ كان هذا واجبا، بل هذا من الجهاد كما سماه ابن القيم، الرد على أهل البدع. فاحتاج هؤلاء الأئمة أن يكثروا من أوراقهم ومصنفاتهم في الرد على المخالفين. ها، واضح كده؟ فمعنى كلامي، معنى كلامي أن الأصل أن العلم كان نقطة واحدة عقيدة السنة، فلما تكلم في العلم الجهلاء وأهل البدع احتاج أهل السنة إلى الرد عليهم، فظهرت هذه المصنفات، ظهرت هذه المصنفات في الرد على أهل البدع. لذا نقول العلم نقطة كسرها الجهلاء، فإذا دخل في العلم من ليس من أهله سمعت العجب العجب. إذا دخل في العلم وناس من غير أهلي سمعت العجب العجب. الليلة إن شاء الله مع صفة من صفات اللام ذكرها المصنف، صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، صفة ثابتة بالكتاب لعم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، لأن صفات الله عز وجل إما يكون منصوص عليها في القرآن بالتصريح، أو إما أن نكون أن نقول أن الكتاب في الجملة قد دل عليها، لأن الكتاب أمرنا فقال وما أتى وما من صيغ العموم وما أتاكم الرسول فخذوه. فكل نص نبوي في إثبات صفة فهذا قد دل القرآن على عليها بدلالة التنبيه. صفة الغيرة بفتح الغين، الغيرة، الله يغار، والله يغار صفة، صفة ثبوتية فعلية صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فصفة الغيرة صفة ثبوتية فعلية تتعلق بالمشيئة ثابتة لله عز وجل بالسنة وإجماع الأمة صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الصفة صفة الغيرة دلت عليها أحاديث في الصحاح وفي السنن، وأجمع عليها العلماء على ما يليق بالله عز وجل. نذكر جملة من هذه الأدلة، وعندكم كما ذكرنا رابط البحث لمن أراد متابعة، لكن طبعا نحن في الشرح بنضيف إضافات ليست في البحث، بنضيف إضافات ليست يعني البحث فقط يعني الذي بين أيديكم بعض من الأدلة، لكن نحن نضيف أدلة أخرى ليست عندكم، لأننا يعني سام دائما يعني، وهذا شأن كل من يصنف يعني كل يوم وكل ساعة يضيف فيه ويدخل عليه أمور جديدة. في الصحيحين من حديث المغيرة قال سعد بن عبادة صحابي الجليل بيقول إيه، لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مصفح، يعني أضربه إيه بحد السيف ليس بباطنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبنا من غيرة سعد؟ طبعا هذه مسألة فقهية، لو أن رجلا وجد رجلا مع امرأته ها فيأتي بشهود على ذلك، يأتي بمن يشهد ليقام الحد على المرأة والرجل، وليس له أن يفعل ذلك، وإلا فلو فتح الباب يأتي رجل فيضرب آخر ويقتل ويقول وجدته مع امرأتي، وهذا يفتح باب الشر. الحاصل أن سعد بن عبادة صحابي الجليل يغار يقول أجد رجل مع امرأتي ثم أذهب لألتمي الشهداء، والله لو وجدته لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبنا من غيرة سعد؟ يعني سعد المنطلق عند سعد من ذلك يغار، يغار على امرأة هي زوجته تنسب إليه، فهذه زوجته، يجد معها امرأة ثم يذهب ليلتمس الشهداء، قال والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله ها لاحظوا الفرق، قال والله أنا أغير منه أي من سعد، والله يبقى الأولى مخفوضة لأنها قسم، والله لأنا أغير من سعد. الثانية قال والله بالرفع لأن هنا الكلام عن الله، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن هذا حديث الصحيحين فيه فوائد. الفائدة الأولى إثبات الغيرة لله عز وجل. وكيف أثبتنا ذلك؟ لأننا عندنا ضابط في إثبات الصفات، ليس كل من هب ودب يقول، ليس كل من هب ودب يأتي إلى صفة يقول هذه صفة الله، إنما إضافة الصفات إلى الله لها ضابط. أولا أن تضاف إلى الله، أن تضاف إلى الله، فليس لأحد أن يأتي إلى صفة ليست مضافة إلى الله ويقول هذه صفة الله. القيد الأول لابد أن تكون مضافة إلى الله، ده هذا قيد مهم جدا، لذلك العلماء لما اختلفوا في قوله تعالى وما يكشف عن ساق، هل هذه من آيات الصفات أم لا؟ ما وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف أنها لم تضف إلى الله، يوم يكشف عن ساق. ولولا السنة لما قلنا أن لله ساق. ما الذي جعلنا نتحرج من الآية؟ ها؟ أنها ذكرت اللفظ دون أن يضاف إلى الله. واضح كده؟ الصوت موجود ولا انقطع؟ السلام عليكم. في صوت ولا انقطع؟ أبلغونا. ها في صوت؟ الحمد لله. فبنقول أن الضابط المهم في هذا الباب هو أن تضاف الصفة إلى الله. القيد الثاني أن تكون هذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف. يبقى الضابط الثاني، وهذا الضابط الثاني لا يقل أهمية عن الضابط الأول. عندنا ضابطان للقول بأن هذه صفة لله أو لا. الضابط الأول أن تضاف إلى الله، هذا من أهم الضوابط. الثاني الضابط الثاني أن تكون هذه إضافة صفة إلى موصوف. من الموصوف؟ صلى الله عليه وسلم. من الموصوف؟ الله. ما هي الصفة التي تضاف إليه؟ فالضابط الثاني حتى نقول أن هذه صفة لله أن تكون هذه الإضافة من باب إضافة صفة إلى موصوف. لما أقول ذلك؟ لأن الصفة صلى الله عليه النبي، لأن الصفة قد تضاف إلى الله من باب التشريف وليس من باب الملكية. فليس كل صفة تضاف إلى الله نجعلها صفة له، وإلا فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت، ده الفعل هذا مرضت فلم تعدني، فهذا ها صفة أضيفت إلى الله. لكن هل يقال أن هذه أضيفت كصفة تضاف إلى موصوف؟ حاشا، الله لا يمرض، الله لا يمرض، إنما أضيفت هنا إضافة تشريف. واضح هذا؟ اتضح هذا الأمر. ضابطان وتقييدان من الأهمية بمكان. إذن في هذا الحديث صفة الغيرة لله في قوله والله أغير مني، فأضاف الغيرة إلى الله عز وجل. قال من أجل ذلك حرم الفواحش. لذلك هذا الحديث ها من تمعن فيه يعرف ما معنى هي الغير، ما معنى غيرة الله. لأن الإنسان نعم نثبت الصفة، لكن قد يسأل سائل ما معنى أن الله يغار؟ سيأتي كلام عن المعنى، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات معاني الصفات. معاني الصفات عند أهل السنة معلومة، ليست حروفا مقطعة لا نفوض المعنى، بل عقيدة أهل السنة إثبات معاني الصفات. أما الكيفية فهذه نكل علمها إلى الله. إذن قد يسأل السائل ما معنى أن الله يغار؟ سيأتي معنى الغيرة، لكن ها من حيث كشيء يعني نذكره الآن وسيأتي تفصيل. من تمعن في الحديث قال إيه؟ ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش. إذن معنى الغيرة أن الله جل يغار، ومعنى أنه يبغض ويكره أن يفعل عباده الفواحش. لما؟ لأنه يغار. فمعنى غيرة الله هو بغضه وكراهيته لفعل الفواحش، فلأنه يكره ذلك حرم ذلك، فإذا فعلت الله يبغض فاعلها لأنه يغار. والغيرة صفة كمال. لما الغيرة صفة كمال؟ انظروا معنا، احنا بنقول الغيرة الثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونضيف إلى ذلك العقل، القياس، النظر، لأننا كما ذكرنا أن العقل أحد المصادر التي نثبت بها الصفة، وليس هذا في كل الصفات. الصفات الخبرية هذه لا مدخل للعقل فيها، الصفات الذاتية تثبت أيضا بالعقل، الصفات الفعلية تثبت بالعقل كأحد الإيه؟ مصادر إثبات الصفة. يعني نحن لا نلجأ إلى العقل فقط كما هي طريقة المتكلمين والأشاعرة، بل نقول أصل كلامنا يكون عن الكتاب والسنة والإجماع، لكن لا يمنع أن يكون العقل أحد مصادر معرفة الصفة. واضح كده؟ لذلك كلمة ربنا عرفوه بالعقل، هذه الكلمة التي هي مشتهرة، ها لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا، بل ننفيها حال الخطأ في فهمها ونثبتها عند من فهمها على الفهم الصحيح. كلمة ربنا عرفوه بالعقل لها وجه صحيح. كيف؟ أن العقل أحد المصادر التي بها نعرف ربنا. البعرة تدل على البعير، السير يدل على المسير، وأرض وأفلاك ألا تدل على الواحد القدير؟ هذا كلام أعرابي ما درس الواسطية ولا أصول السنة بفطرته يعرف ربه. لذلك بنقول دوما أن أبا جهل وأبا طالب هؤلاء أعرف بالله من ملحدي هذا الزمان. أبو جهل إذا سئل من خلقك، من خلق السماوات والأرض، لن يقول اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، إنما يقول خلقني ربي، أماتني وأحياني ربي، ولكنه كفر من باب آخر. الشاهد أن العقل أحد المصادر وأحد الطرق التي بها نعرف ربنا، فكلمة ربنا عرفوه بالعقل تحتمل الحق إذا كانت أحد الطرق التي نصل بها إلى الله، وتحتمل باطلا أن يكون العقل هو الحكم في الإثبات والنفي كما طريقة الإيه؟ الأشاعرة جعلوا العقل هو الأصل على طريقة ما آتاكم العقل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بيجعلوا العقل كالغربال، ها يقبل الصفات، يقبل بعض الصفات وينفي بعض الصفات. يقولون لذلك بيقول احنا بناخده في الدرس الخميس نقد الجوهرة، بيقول اللقاني صاحب المنظومة جوهرة التوحيد بيقول ايه، بيقول في شرحها بيقول ونثبت الصفات كذا وكذا، وهذا ما يدركه العقل البشري، هذا كلام لا يقبل. العقل لا يحكم على النقل، والعقل الصحيح لا يصادم النص، العقل السليم لا يصادم النص الصحيح، العقل السليم لا يصادم النص الايه الصحيح. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعود فنقول أن العقل أحد المصادر التي نثبت بها الصفات. لذلك قول البربهاري في كتابه لا وليس قال وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس، يقصد بالسنة هنا إيه؟ الاعتقاد. ويقصد بالقياس ليس هذا معناها أنه كما يقول الظاهرية بنفي القياس، لأن الظاهرية ينفون القياس في المسائل الفقهية. أما توجيه قول البربهاري ليس في السنة القياس، أي لا تجعلوا العقل حكما على مسائل الاعتقاد. نعود فنقول أن الغيرة ثابتة لله بالسنة الصحيحة وبالإجماع وبالعقل كما سيأتي. بنقول أيضا العقل يثبت صفات الغيرة. لما؟ لأن إذا كان المخلوق يمدح بأنه يغار، قال أتعجبون من غيرة سعد وأنا أغير من سعد، فإذا كان الإنسان المخلوق يمدح أنه يغار، ها لأن الذي لا يغار مذموم، سام قال لا يدخل الجنة ديوث. لما؟ لأنه لا يغار على أهله، يترك زوجته وكذا أو أخته أو تخرج هكذا في ثياب، والله تسير في الطريق بثياب لا يجوز أن تجلس بها أمام أبيها، أقسم بالله تسير في الطريق بثياب لا يجوز أن تلبسها أمام أبيها عليه السلام وكذا. لذلك فكما يقال أن وراء كل رجل امرأة، كما امرأة عظيمة كما يقال، فوراء كل امرأة متبرجة رجل ديوث خرج ترك ابنته أو أخته وتخرج هكذا، لا حرج، الله يستر أمركم يا رب. نعود فنقول أن الغيرة ثبتت بالسنة وإجماع الأمة وبالعقل، لأن المخلوق إذا كان يمدح بأنه يغار فالله أولى بهذه الصفة. نعود إلى أدلة السنة أيضا في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء أغير من الله، وفي رواية لا شخص أغير من الله. طب من باب إعمال العقول وتنشيط العقول، الحديث يقول فيه النبي سؤال لكم أسماء بتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء أغير من الله، وفي رواية لا شخص أغير من الله. هنا سؤال قبل أن نكمل، هل يوصف الله بأنه شيء؟ قالت لا شيء أغير من الله، وفي رواية قال هي التي لم تقل أن سلم هو الذي قال، والحديث الصحيح، وفي رواية قال لا شخص. هل يوصف أن الله شخص؟ هل من صفاته أنه شخص؟ وهل من صفاته أنه شيء؟ ها يبقى في رواية لا شخص أغير من الله، أغير من الله، وفي رواية لا شيء أغير من الله. فهل يوصف الله عز وجل بأنه شيء وبأنه شخص؟ لا مطلقا كده. طب كيف لا نسلم بيقول نسلم بيقول لا يا جماعة ترياسوا، بس ترياسوا ترياسوا، نسلم نفسه هو الذي قال ذلك، ليس هذا من كيسي ولا من قميصي، أنا أنقل لكم حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شيء. ها وفي رواية والحديث في الصحيح، الحديث في الصحيح بل في الصحيحين قال لا شيء، وفي رواية لا شخص. ها نعم الله، نعم الله شيء موجود. يعني منكم من نفى مطلقا ومنكم من أثبت، ما في تفصيل، ما في تفصيل الإجابة، لأننا لو قلنا لا إذن هو غير موجود. لا لا لا لا لا علاقة كونه شيئا بالوجود وعدمه، لا علاقة بين ذلك، لا لا لا. ها يا جماعة انتظر الإجابة، الشخص في اللغة ما ارتفع، الشخص في اللغة ما ارتفع، لا لا لا ليس من صفات الله. طيب ليس من صفات الله، كيف نسلم يقول عن ربه لا شيء أغير من الله وقال لا شخص؟ طب نعطيكم آية من القرآن، لحظة لحظة الشيء نعطيكم، قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله سأل هنا بلفظ شيء، قل أي شيء، وكانت الإجابة إيه؟ قل الله. فيكون السؤال بشيء، قل أي شيء، ثم تكون الإجابة إيه؟ ها قل الله. ها إذن الآية صريحة أنه يجوز أن نسأل، أن نسأل عن الله بلفظ شيء. طب كيف مبالغة؟ لا لا لا لا مبالغة، كيف مبالغة؟ إذا كان ظاهرها إن فيها نقص كلمة شيء أو كلمة شخص، كيف مبالغة؟ الاستغراب في السؤال أنه يوهم النقص. والله يا جماعة أنتوا لو بتذكروا، الله المستعان. طب أنا أفتح لكم بابا وإن شاء الله تكملوا. يقول عبد الرحمن لا يا شيخ لا يوجد، ما هو للأسف الإجابات يا جماعة يعني لا لا لا، أن نقول لا أعلم فهذا أفضل، أن نقول لا نعلم هذا أفضل من أن نأتي بكلام من لأن هذا الإجابة تحتاج إلى من درس معنى تقسيم الأسماء والصفات الموضوع ليس دفعا بالصدر ولا كلاما يكتب والامر انتهى، لا، لابد من ان هذا مبني على دراسه قد مضت يا جماعه. نحن في هذه اللمعه، لمعه الاعتقاد، ما دخلنا مباشره على الصفات، بل اصلنا وقسمنا وفصلنا، لكنكم لا تذاكرون. انا افتح لكم الباب. ها، الم نفرق بين اسماء الله وبين صفات الله وبين الاخبار؟ اسماء الله اسماء، وله صفات وله اخبار. اظن كده الاجابه اتضحت. لله اسماء، ولله الاسماء الحسنى، وله صفات وله المثل الاعلى، وهناك اخبار لكل قسم من هذه ضوابط. الاسماء لابد ان تكون حسنى، لا تنزل الى النقص بحال، هذا ضابط لاثبات الاسماء ان تكون حسنى، اي مبالغه في الحسن والجلال والبهاء والعظمه. وكذلك الصفات، لا نصف ربنا الا بكل حسن وجمال وبهاء. اما الاخبار، ها، ما ضابط كلمه اخبار؟ يعني ان اخبر عن الله. كلمه اخبار خبر، اخبر عن الله. ها، ما ضابط الاخبار؟ ابو عبد الله عبود، هذا بابك، هذا بابك، وإياك أن يكون الباب، الله المستعان، أنا أخشى أن يكون الباب يعني فيه يحتاج إلى ضبط. ألم نقل يا جماعة الخير، عز الله أمركم وعلمكم علما لا ينسى، ألم نقل أن، لا لا لا، ألم نقل أن الأخبار عن الله أو الإخبار عن الله لابد أن يكون، لا يشترط أن يكون فيه، لا يشترط أن يكون فيه مدح، ولكن يشترط ألا ينزل إلى منزلة السوء. ألم نقل ذلك بالله؟ أعلم أن الكلام كلام زمن، ولكنكم لا تذاكرون. ما هو ضابط الأخبار؟ الإخبار عن الله، ضابط الإخبار عن الله، أن أخبر عن الله، ها، لا يشترط أن يكون فيه حسن، لكن يشترط ألا ينزل إلى منزلة السوء والذنب. فلما أسألك، ها، هل الله يوصف بأنه شيء؟ نقول لا، الوصف لابد أن يكون إيه؟ فيه حسن. هل من أسماء الله الشيء؟ لا، لأن شيء، كلمة شيء ليس فيها إيه؟ حسن، إنما شيء هذا خبر عن الله، والأخبار يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأسماء والصفات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر، الله جل وسلم بينقل عن ربي في الحديث القدسي، قال الله لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر. من المتكلم؟ الله. قال أنا الدهر، فهل الدهر من أسماء الله؟ لا. هل من صفاته؟ لا، إنما هذا خبر عن الله. كلمة، قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فهذا خبر عن الله. لا شيء أغير من الله، أغير من الله، هذا خبر عن الله. لا شخص أغير من الله، هذا خبر عن الله. والأخبار دائرتها أوسع. لما أقول مثلا إيه، كما يقول عامة الناس، ها، الله موجود، يقصد أن الله لا يغيب ويسمع ويرى. موجود هذا خبر عن الله، ليس اسما وليس صفة، لأنه لا حسن فيه بحال، فموجود هذا خبر عن الله. ألم نقل هذا من زمن؟ أي تعقيب قبل أن نكمل؟ ها يا جماعة، أي تعقيب؟ أي سؤال قبل أن نكمل؟ ألم نقل هذا الكلام من زمن؟ ها، نكمل طيب، ولا في إشكال أو في فيش استشكال ولا في نقد ولا في استئناف ولا نكمل طيب؟ الله المستعان. إذا صفة الغيرة ثابتة لله بالسنة وإجماع الأمة، وأيضا من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار والمؤمن يغار. انظروا إلى يعني نكمل تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يغار، وقال الله يغار، ولكن هل هذه الغيرة كهذه الغيرة؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. العجيب في الأمر، العجيب في الأمر أن قول أن قوله ليس كمثله شيء يستدل بها أهل التعطيل ويستدل بها أهل الإثبات، وكل يدعي وصلا بليلى. أهل التعطيل ينفون الصفات عن الله ويقولون الله قال ليس كمثله شيء، وأهل الإثبات أهل السنة استدلوا بها قالوا لله صفات ولكن ليس كمثله شيء. فأهل التعطيل استدلوا بها على نفي الصفات ونظروا بنظر أعور، ولو أنهم أكملوا الآية وهو السميع البصير، ولكن هم على طريقته فويل للمصلين، كالإمام الذي دخل يصلي قرأ الفاتحة فقال وبعدها قال فويل للمصلين ثم ركع، كان عنده استعجال، فويل المصلين وركع. الله المستعان. في ذلك الله الإنسان يقول إن الله يغار والمؤمن يغار، فأيضا الإجماع على إثبات صفة الغير لله ليس كمثل شيء. فالشيخ الإسلام بيقول، قال شيخ الإسلام غيرة الله، هنا بقى لما نسأل بقى نسألكم ما الغيرة أو كيف الغيرة، كيف نقول ما قاله لابن مالك وأصل به أصلا من أصول السنة لما سئل عن الاستواء، وما يقال في الاستواء يقال في سائر الصفات لأن الغيرة صفة فعلية. كيف الغيرة، حينما نسأل كيف الغيرة نقول المعنى معلوم، ما هي غيرة الله؟ فسرها شيخ الإسلام فقال غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم ربه عليه، غيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، فغيرة الله هو بغضه عز وجل وكراهيته عز وجل أن تفعل المعاصي، الله يبغض ذلك. والعجيب في الأمر أن رأس الفواحش ورأس المعاصي إبليس أبى أن يسجد، أبى أن يسجد لآدم بدعوى أنه خير منه وبدعوى باطلة، ثم رضي أن يعيش في هذه الحياة قوادا يجمع بين أصحاب الشهوات عياذا بالله. فالله عز وجل يغار، كيف الغيرة؟ نقول الغيرة في اللغة معلومة، وهي أن الله يغار أي يبغض أن يأتي العبد ما حرم عليه، ويبغض أن يزني عبده أو تزني أمته، فهذا المعنى. والكيف مجهول، الكيف غيره معقول، والإيمان بالغيرة واجب، والسؤال عنها بدعة، السؤال عنه بدعة إذا سئل عن الكيف، أما عن المعنى فليس ببدعة، فليس ببدعة. أيضا هنا لم تستم هذه الصفة من أهل التعطيل الذين أبوا إلا الولوغ في صفات الله عز وجل بريق نجس بين التعطيل والتفويض، وكأنهم يقولون يا رب نحن أعلم بك منك، تثبت الصفات ونحن ننفيها، يتكلمون في الله عز وجل وكأنهم يرون ربهم رأي العيان، عقول عندها شلل نصفي في الفهم. قالوا الغيرة انفعالات وتغير في القلب، كما قالوا عن الضحك والرحمة وغيرها، يقول الغيرة انفعالات وتغير في القلب، قال أي انفعالات وأي قلب، ويعني يقولون أن هذا لا يليق في حق الله عجل. فلما يسألوا الأحاديث في الصحيحين يقولون هذا من باب المجاز، باب المجاز. الأصل يا جماعة الخير، طبعا هؤلاء جماعة السوء والبدع، الأصل أن اللفظ يحمل على ظاهره وعلى حقيقته، ولا نلجأ إلى المجاز إلا عند استحالة حمل اللفظ على الحقيقة، عندنا الألفاظ إما تحمل على الحقيقة وإما تحمل على المجاز. ما هو الأصل؟ الحقيقة، ولا نحملها على المجاز إلا إذا تعثر وصعب أن نحملها على الحقيقة فنحملها على المجاز. فهنا لما لا نحمل هذه الصفات على الحقيقة وهي ثابتة لله عز وجل على ما يليق به؟ أما قولهم بأن الغير انفعالات هذا كلام يعني ذكره يغني عن الرد عنه. والغير عند المعطلة من النفاق بيجعلوها من الكيفيات النفسية زي الحياء والمقت والسخط، بينفوا كل هذه الصفات، يقولون هذه من الكيفيات النفسية. يعني كيفيات نفسية يعني يقولون إثباتها فيه غيرة وانفعال ومش عارف وفرح في القلب وغليان في الدم، فهذه أمور نفسية تليق بالبشر، هذا كلامهم، هكذا الولوغ بالباطل في السنة. فلذلك يقول يستحيل أن نصف الله بذلك، وهذا كلام من البطلان بمكان، لأن معلوم أن هذه الصفات نثبتها لله على ما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء. لذلك بيقول شيخ الإسلام كلام مهم جدا. شيخ الإسلام بيقول في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله، قال ما أحد أغير من الله أن يزني عبده، أن يزني عبده أو تزني أمته. فهنا شيخ الإسلام بيقول إيه بقى، نركز لو سمحتم، بيقول الله أن السلام لم يصف ربه بمطلق الغيرة، بل بيّن أنه لا أحد أغير من الله، وأن سلم أغير من المؤمنين. إذن بيقول الله عز وجل لا يساوى في شيء من صفاته ولا في أسماء، يعني لا ليس هناك نوع مساواة بين الخلق وبين المخلوق، فالله أكمل في صفاته في أسمائه، ليس كمثله شيء، ليس صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فالله عز وجل من صفاته الفعلية أنه يغار، الله يغار، الغيرة صفة فعلية على ما يليق بالله عز وجل. عند العلماء أن هذه الصفة تتعلق بالمشيئة صلى الله على النبي وعلى آله وسلم. إذن غيرة الله من جنس صفاته التي تكون مختصة به، ليس كمثل شيء، ليس هناك نوع مماثلة. عقول قاصرة لم تفهم من إثبات الصفات إلا نوع مماثلة، فهروبا من المماثلة والتشبيه عطلوا. وانظروا إلى صور غيرة الله، الله يغار على رسله وعلى أنبيائه، لذلك يظهر آثار هذه الغيرة أن الله عز وجل ما ظهر أحد يتعرض لأنبيائه إلا خذل وقسم ظهره. انظر إلى آثار غيرة الله، هناك آثار لرحمة الله، هناك آثار لغيرة الله. فمن آثار غيرة الله على رسله ما وجدنا أحدا يتعرض لأنبيائه ورسله إلا قسم ظهره. الله أيضا من آثار غيرته أنه يغار على أوليائه، لذلك قال كما في الحديث القدسي، في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما أذن الله بالحرب لمن عاد وليا من أوليائه؟ أن الله يغار أن يسب ولي من أوليائه أو يؤذى، فمن غيرة الله على أوليائه أذن الله بالحرب على من عاد وليا من أوليائه. الله عز وجل يغار على شرعه وعلى محارمه، لذا توعد بالعذاب على من يقترف ويقترف هذه الأثام من الزنا وغيره. الله يغار على عباده المؤمنين، لذلك توعد بالحد في الدنيا والعذاب في الآخرة على الذين يغذفون محصنة أو محصنا بريئا. انظروا ماذا يقول ابن كثير، بيقول ابن كثير لما تعرض لآيات سورة النور في قصة الإفك، قال ولما، قال ابن كثير ولما تكلم فيها في عائشة الحصان أمنا الطاهرة المطهرة التي نزلت فيها آيات تتلى من الساعة إلى قيام الساعة أولئك مبرؤون مما يقولون، برأها الله عز وجل بالقرآن يتلى في المحاريب، وهذا الإشارة فيها وقدرها. كان من الممكن يأتي جبريل بخبر لنسلم ببراءة عائشة ولكن تنزل الآيات. يقول ابن كثير ولما تكلم فيها أي في عائشة أهل الإفك بالزور والبهتان غار الله لها، الله أكبر، غار الله لها فأنزل براءتها في 10 آيات، ليست في آية ولا في آيات، وجها كاملا في المصحف أنزل الله براءتها في 10 آيات. فتبا لمن يقع فيها. كلاب الأرض من الروافد يأتون إلى قوله تعالى إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة فيقولون عائشة. هؤلاء البهائم خير منهم وإلى الله مشتكى. هل من تكريم الله لنبيه أن يختار له امرأة تفعل ذلك وحاشاها؟ ما أقسم الله بعمر أحد إلا بعمر النبي، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يقسم بعمري ما ناداه باسمه قط. فهل في آيات القرآن لا يناديه باسمه تكرمة الله؟ يقسم بعمره تكرمة الله ثم يختار له امرأة تفعل هذه الفاحشة؟ والله هذا قطح، والله العظيم هذا قطح في الله أولا، إلى الله مشتكى. من تكريم الله لخليله، الله عز وجل اتخذه خليلا لحبه إياه، والخلة درجة أعلى من المحبة، اتخذه خليلا ما ناداه باسمي، أقسم بعمري، كل هذه المكرمات جعله خير ولد آدم. بإجماع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي صلى الله على النبي صلى الله على النبي، كل ذلك. وبعد ذلك يختار له امرأة تعيش معه سنوات وتفعل ما تفعل، حاشاها. هذا قطح في الله أولا صلى الله عليه وسلم، ليس قطحا في عائشة فقط، ليس قطحا في النبي فقط، بل قطح في الله وفي حكمته، وإلى الله المشتكى. والله ما خانت زوجة نبي قط. وهذا من تكرمة الله ومن حفظه لأنبيائه، ما وجدنا امرأة نبي قد خانت زوجه. أما قول فخانتهما في آيات في زوجة لوط ونوح فهي خيانة في العقيدة. كانت عينا زوجة لوط، كانت عينا زوجة لوط، كانت عينا تتجسس على زوجها لصالح قومها. أما الحديث حديث ما لولا حواء ما خانت امرأة زوجها، لولا حواء ما خانت امرأة زوجها، ليست خيانة فراش، لا والله أبدا. إنما تأويل الحديث هذا أن حواء وسوست لآدم بالأكل من الشجرة، ومن باب الإنصاف ليس المقصود أيضا أن نحمل حواء الذنب كله، وقد تابت عليها السلام، وإنما وسوس إبليس لهما، فوسوس لهما الشيطان، فوقعت الوسوسة لحواء ولآدم. وإنما الفارق أن حواء وسوس لها، وقعت لها وسوسة من إبليس فقط، أما آدم فاجتمعت له اجتمع له طرفان، وسوس له إبليس، وأضف إلى ذلك وسوسة حواء. وهذا معنى الحديث لولا حديث الصحيح لولا حواء ما خانت امرأة زوجها، ولولا ومعناها ما خانت امرأة زوجها لا يقال أن النساء يعني قد قلنا أزواجهن، ولكن بنوع الوسوسة تحمل على أن مثلا أن يتكسب مالا حراما، لأن الخيانة بابها أوسع من خيانة الفراش. نعود فنقول أن كنا مفترض نتكلم عن صفة التردد ومعنى التردد وحق التردد ومعنى التردد حق الله، ولكن يعني الكلام توسع اليوم عن صفة الغيرة، فإن شاء الله يعني في المرة القادمة. قبل أن أنسى، غدا إن شاء الله عندنا درسان الساعة 5 توقيت مصر، هنبدأ إن شاء الله شرح كتاب الكبائر للنساء، إن شاء الله تكون فاتحة خير إن شاء الله غدا في 5 شرح كتاب الكبائر للنساء، وفي 10 ليلا مع تكملة دروس البحث 40 العقدية، نكمل الحديث حديث القدر وما يتعلق به من مسائل، لكن في 5 نبدأ إن شاء الله في كتاب الكبائر للنساء. لو أي سؤال تفضلوا. لو أي سؤال تفضلوا. أي سؤال تفضل قبل أن نختم. طبعا أنا بيحزنني جدا كثرة الغيابات أحيانا، يعني على طريقة مدرسة النجاح لم ينجح أحد، نجد ما في حضور وجد هذا الأمر، يعني الله المستعان، في نوم كتير جدا بيحصل، الله المستعان، في غيابات بتحصل كتير جدا، الله المستعان. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا ربنا برؤياك، ولا تخزنا يوم أن نلقاك. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرة. اللهم أجب سؤلنا، واكفينا أمورنا، لا تخيف فيك رجاءنا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.